المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع. كتاب البيع. يقول الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي كتاب البيع، أي في هذا الكتاب يذكر أحكام البيوع الصحيح منها والفاسد، ويجب على المسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتفقه في أحكام البيع وإن جهل غيره، لأن من أقبل على شيء ما من أمور الدين أو أمور الدنيا يجب عليه أن يعرفه حتى يؤديه على الوجه الصحيح. فمثلا أراد الحج أو العمرة، ينبغي له أن يتفقه فيهما ليعبد الله على بصيرة. عند دخول شهر رمضان يعرف أحكام الصيام، يعرف المفطرات ليجتنبها، يعرف ما يجب على الصائم، يعرف ما يستحسن من الصائم وما هو من مكملات الصيام ليأتي بها. عند امتهانه مهنة البيع والشراء يتفقه في البيوع ليعرف البيوع الصحيحة فيأخذ بها، والبيوع الفاسدة فيجتنبها، ويعرف الحلال والحرام. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام ما يتعاملون به، فمن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء ضربه بالدرة وأخرجه من السوق، قال لا تفسدوا علينا أسواقنا. ومن لم يعرف أحكام البيع والشراء أكل الربا شاء أم أبى. وهناك بيوع منهي عنها لصالح المتبايعين، وهناك بيوع منهي عنها لحق الله جل وعلا. فما كان لصالح المتبايعين إذا رضيا بذلك فهما أصحاب الحق، فإذا رضي بذلك صح البيع. وهناك بيوع محرمة لحق الله جل وعلا، فلو تراضيا عليها لا تحل، لأن التحريم لا لحقهما، وإنما التحريم لحق الله جل وعلا. فمثلا زيادة القيمة زيادة فاحشة منهي عنها، لأنه من الجشع. مثلا يشتري السلعة بقيمة ثم يضاعف قيمتها على المشتري الآخر، هذا لا يليق به. لكن إذا تراضيا على ذلك فلا بأس، كأن يكون في السلع قلة أو في كثرة طلاب السلعة هذا فضاعف القيمة لذلك، فاشترى المشتري مع علمه فلا بأس بذلك، اشترى ما قيمته 10 مثلا ب20 ب30 لا بأس، لأنه دخل على بصيرة. والنهي عن زيادة القيمة والجشع لصالح المتبايعين. وهناك بيوع محرمة لحق الله جل وعلا، فلو تراضيا عليها ما صحت، هي باطلة، ويحرم عليهما التعامل بها حتى ولو تراضيا على ذلك. مثل الربا، الربا لو تراضيا عليه قال أعطني 100 ب105 مثلا إلى بعد 5 أشهر، أو أعطني 1000 ب1100 إلى ما بعد سنة أو 6 أشهر أو 2 سنين أو إلى آخرة، هذا محرم لحق الله جل وعلا لأن هذا ربا، والمرابي محارب لله ورسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا، فلا يصح مثل هذا البيع ولو تراضيا عليه لأنه محرم لحق الله تعالى. مثال ذلك مثلا الزنا، تراضيا عليه الزاني والزانية هل يحل؟ باختيارهما، واختفيا عن الناس وفعلا الفاحشة حرام عليهما ويستحقان العقوبة لأن الزنا محرم لحق الله جل وعلا. وهكذا المعاملات والتصرفات، يجب على المسلم أن يتعامل المعاملة الصحيحة المشروعة ليكون طعامه وكسبه حلال. وقد ورد في الحديث أن المرأة يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة 40 يوما لأنه أكل لقمة حرام، أخذ بالقيمة زيادة محرمة لا زيادة مشروعة، لأن الزيادة المشروعة مباحة، يقول هذه السلعة 10 ترغب فيها خذها، ما ترغب فيها دعها، بصرف النظر عن قيمتها، مثلا قيمتها قد تكون 3 أريال ويقول أنا لا أبيعها إلا 10، فأخذها برضا وطيب خاطر منه لا بأس، لكن قال أنا أعطيك 10 هذه 10 و11 بزيادة 1 ريال إلى مدة كذا، هذا الربا وهو محرم ولو تراضيا عليه، فهو يكون أخذ الزائد هذا حرام، حرام عليه، وفيه يكون محاربا لله ورسوله. كذلك الغش والخديعة، ويحلف يمين كاذبة بأنه اشترى السلعة 10 وهو قد اشتراها 8 مثلا، لكن يريد أن يستجر المشتري حتى يدفع فيها 11 أو 12، إذا حلف أنه اشتراها 10 وهو قد اشتراها 8 فهذه يمين كاذبة وهو فاجر في يمينه هذا. وهذه اليمين الغموس الذي يحلف عليها المرء ويعلم كذب نفسه والعياذ بالله. وهذه اليمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يكون الكسب حرام وتنفق السلعة، لا حلف انه اشتراها مثلا 10 وقد يكون اشتراها 5 لكن يحلف انه اشتراها 10 لأجل يقول المشتري انا اخذها 11، فيكون كذب. وكما تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما حتى ولو كسبا، تمحق البركة، تكون لا بركة في هذا البيع والشراء ولا بركة في هذا الربح، ويكون الربح ضرر على المرء يستعين به على معصية الله والعياذ بالله ولا يعين على الطاعة، بخلاف الكسب الحلال فهو وإن قل فيكون عونا للمرء على طاعة الله جل وعلا. فيجب على المسلم إذا أراد البيع والشراء، إذا أراد امتهان ذلك والاستمرار فيه، أن يسأل عما يحل ويحرم ليجتنب الحرام وليسلك مسلك الحلال. وإذا كانت بيعة واحدة أو صفقة واحدة لكن اشتبه فيها قبل أن يمضي البيع يسأل طالب علم: أريد أن أبرم صفقة مثلا بهذا الخصوص بهذه الصفة، أتحل لي أم لا؟ والله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فنحن نعبده ببيعنا وشرائنا الحلال كما نعبده بصلاتنا وصيامنا. والدين الإسلامي يمتاز بأنه ما ترك كبيرة ولا صغيرة من شؤون الدنيا أو الآخرة إلا وبينها ووضحها وبين ما يحل وما يحرم. ما يقال هذه أمور دينية دنيوية مثلا ما للشرع فيها دخل، لا، الشرع ما ترك شيئا إلا ووضحه وبينه. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. وكل شيء بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، البيع والشراء والصرف والمزارعة والوكالة والهبة وغير ذلك من المعاملات، كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله. فكما وضح فيها الصلاة والصيام وضح فيه البيع والصرف والوكالة والشركة والرهن والقبض وغير ذلك، كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله. وعلى المسلم أن يتفقه إن كان عنده القوة على ذلك، وإلا فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الإخوة هداهم الله يتعامل المعاملة الربوية أو يقدم على أفعال في الحج أو في الصلاة أو في الصيام، ثم بعدما يقدم عليها يؤنبه ضميره فيذهب ليسأل: فعلت وفعلت. لا يا أخي، لما لم تسأل قبل أن تقدم حتى تقدم على بصيرة؟ جاءني يقول: تعاملت بالربا وأنا الآن تعب، لكن البنك يطالبني بكذا. ما في، خلاص، لا بد أن تدفع لصاحبك ما التزمت له به، وبهذه المعاملة تكون محارب لله ورسوله. فهل عندك قدرة وطاقة تحارب الله ورسوله؟ اسأل يا أخي قبل أن تدخل المعركة والحرب مع الله ورسوله، علشان تجتنب المحرم وتفعل الحلال. وما من طريق محرم إلا وبجواره طريق حلال مشروع، والحمد لله. أحل الله البيع وحرم الربا، شرع النكاح وحرم الزنا، أباح الصرف الحلال وحرم الصرف الربوي، أباح التكسب على وجه الإيضاح والبيان وحرم الغش والخديعة والإضرار بالغير. من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فليحذر المسلم أن يقع في الحرام، وإذا أشكل عليه الأمر فليسأل قبل أن يقع فيه، قبل أن يسلك مسلك الظالمين يسأل ليجتنبه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة من ركعات الصلاة يجب على المرء أن يدعو بهذا الدعاء في فاتحة الكتاب، وكثير منا غافل عنها، يرددها ولا يفهم معناها. أنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، منهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، تسأل الله أن يوفقك لطريقهم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، وطريق الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. قال العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله، ومن فسد من عبادنا وعوامنا ففيه شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، والمسلم الحق يعبد الله على طريقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فليحذر المسلم أن يقع في معاملات يكون محاربا لله ورسوله فيها، ومن حارب الله ورسوله فهو مغلوب. البيع حلال لقول الله تعالى وأحل الله البيع. البيع حلال والحمد لله، حلال بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين، والعقل يقتضيه، والقياس كذلك. بالكتاب العزيز أحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وقالت جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت تجارة عن تراض فقد أحلها الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال وهو عليه الصلاة والسلام اشترى وباع، وأقر الصحابة رضي الله عنهم على بيعهم وشرائهم، وقد وكل صلى الله عليه وسلم رجلا في أن يشتري له شاة بدرهم أو بدينار، فذهب هذا الرجل واشترى الشاة واشترى بهذا المبلغ الدرهم أو الدينار شاتين، وباع شاة بنفس القيمة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه ومعه شاة، أتاه بحاجته والقيمة التي دفعها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربح في بيعه وشرائه، فكان موفقا في بيعه وشرائه. وأجمع المسلمون على مشروعية البيع والشراء، والعقل يقتضي ذلك لأن حاجة الناس إليه ملحة، ما كل إنسان يستطيع أن يأتي بكل ما يحتاج إليه من صنع يده، بل لا بد أن يبيع ويشتري، هو في حاجة إلى البيع والشراء لكل ما يحتاج، يحتاج إلى الشراء في طعامه وملبسه ومدخله ومركبه ومخرجه وفي كل أموره، ما يستطيع أن يؤمن أموره لنفسه، فالناس بعضهم في حاجة إلى بعض. فلذا أباح الله جل وعلا وأحل البيع. نعم. وهو نوعان، البيع صفة البيع على نوعين، الإيجاب والقبول كما سيأتي، والمعاطاة، ويأتي إيضاح كل نوع. البيع نوعان، بالإيجاب والقبول بالكلام بين المتبايعين، أو بالمعاطاة وهي المناولة مع السكوت. أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوهما. أحدهما الإيجاب والقبول، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. يقول البائع بعتك هذه الدار بألف، فيقول المشتري قبلت، أو يقول البائع ملكتك هذه الدار بألف، أو يقول أعطيتك هذه الدار بألف، أو بأي عبارة مثلا. يقول المشتري مثلا قبلت أو رضيت أو رضيت أو أخذتها أو تملكتها أو رضيت بهذا البيع ونحو ذلك، أي عبارة يؤديانها يفهم منها الإيجاب والقبول فإنه يصح ذلك، ولا يشترط لفظة معينة. فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح، لأن المعنى حاصل فأشبه التعبير بلفظ آخر. فإن تقدم القبول، القبول منين؟ من المشتري، والإيجاب من البائع، والأصل إنه يتقدم الإيجاب أول. يقول صاحب السلعة بعت، يقول المشتري اشتريت. إذا عكس تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، أنت وقفت على صاحب الدكان تقول له مثلا قبلت هذا الثوب بعشرة، من قال لك بعتك إلى الآن؟ أنت تقول قبلت أو أخذت أو اشتريت، فيقول مثلا بعتك أو ملكتك أو أعطيتكه أو نحو ذلك من العبارات صح. فالأصل أن الإيجاب يتقدم ثم القبول يكون بعده، فإذا عكس وكان بلفظ الماضي يعني يقول اشتريت قال ذاك بعت، تم وصح البيع. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح، لأنه تضمن القبول أشبه لفظ الماضي. وإن تقدم بلفظ الطلب، تقدم بلفظ الطلب، فرق بين أن يتقدم باللفظ الماضي أو يتقدم بلفظ المستقبل أو الأمر. مثلا يقول اشتريت هذه السلعة بكذا، قال المائع بعتك، هذا تم لا إشكال فيه. إذا تقدم القبول بلفظ الطلب قال بعني، يطلب منه بعني هذه السلعة بعشرة، قال بعتك، صح على رواية. الرواية الأخرى تقول ما صح، لأن هذا طلب، طلب، وما حصل قبول من المشتري، إنما المشتري طلب. وما جاء بلفظ الماضي أنه اشترى حتى يقول بعت عليك، كأنه يقول بعني. لو اختلف مثلا قال المشتري أنا ما اشتريت لأني عرضت عليك هل تبيع أو لا تبيع، فأنت قلت تبيع لكن أنا ما اشتريت، فكرت في الأمر فما اشتريت. هذا هو نتيجة الخلاف، لأن الأول طلب وما شرى، قال بعني هذه السلعة بعشرة، قال ذاك بعتك إياها، هذا يقول أنا ما اشتريت إلى الآن، أنا عرضت عليك هل تبيعني أو لا، فأنت بعت لكن أنا ما حصل مني قبول إلى الآن. الأول عرض، فلذا كان هذا في رواية، والرواية الأخرى قالوا ما تم البيع. لو أراد المشتري أن يفسخ البيع له ذلك لأنه ما تم القبول منه قبولا صريحا. وعنه لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام. لو صح، لو تأخر عن الإيجاب ما صح. لو كان على الصيغة الأولى قال البائع مثلا بعتك هذه السلعة بعشرة، قال المشتري أتبيعني إياها بعشرة؟ ما تم البيع إلى الآن، لأن المشتري عرض عرضا، ما قال اشتريت بعشرة. فلذا في الرواية الثانية أنه لا يصح إذا تقدم بلفظ الطلب، ويصح إذا تقدم بلفظ الماضي. وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك، فقال بعتك، لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. وإن أتى بلفظ الاستفهام ما صح، قال مثلا أتبيعني هذا الثوب بعشرة؟ قال نعم بعتك، ما صح البيع، لأن الأول ما اشترى، الأول عرض عرض، قال أتبيعني؟ قال لك نعم أبيعك، لكن بداله وما شرى، ما قال قبلت. فلفظ الاستفهام يختلف، لا يصح سواء تقدم أو تأخر. قال أتبيعني هذا بعشرة؟ قال نعم، ما تم البيع. قال ذاك بعتك إياه بعشرة؟ قال أتبيعني إياه بعشرة؟ كذلك ما صح، ما تم، لأنه عرض، لأنه استفهام، سؤال سؤال، وما حصل تواطؤ بعد السؤال. نعم. الثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. الثاني يعني من صيغ والبيع، قال البيع نوعان، النوع الأول الإجابة والقبول كلام، النوع الثاني من أنواع البيع يسمى المعاطاة. المعاطاة يعطي أحدهما الآخر المبيع والآخر يعطيه القيمة ويسكتان، ما يلزم أن يكون فيه بيع لفظ بيع ولا لفظ شراء. معروف مثلا الخبز 4 ريال مثلا، جاء المشتري ووضع الريال وأخذ 4 خبز ومشى، ما حصل كلام، هل بيع هذا صحيح ولا لا؟ قد يقول قائل هذا ما حصل فيه لا إجاب ولا قبول، وأنتم قلتم لابد في البيع من إجاب وقبول، نقول لا، هذا من الصورة الثانية من صور البيع، هذا المعاطاة. مثلا يعرف أن هذا الثوب المعلق بعشرة، أخذ 10 من جيبه وأعطاها صاحب الدكان وأخذ الثوب المعلق ومشى، وصاحب الدكان ينظر إليه وكل واحد منهم ينظر إلى الآخر، ما تكلم مع بعض إلا بالسلام، سلم أحدهما ورد الآخر السلام ورمى 10 وأخذ الثوب ومشى، هذا صحيح، هذه تسمى معاطاة. لما سميت معاطاة؟ لأن فيها عطاء، أنت تعطيه وهو يعطيك، وما في كلام، ما في إجاب ولا قبول، وإنما معاطاة. بعض العلماء يرى أن المعاطاة لا تصح إلا في الأشياء السهلة، في الأشياء السهلة، في الأشياء ذات القيمة البسيطة، مثل خبز ونحوه أو ثوب أو نحو ذلك. لكن هل تصح المعاطاة في السيارة مثلا؟ أنت جئت ووجدت السيارات هذه مكتوب عليها على 70,000، فكتبت الشيك ب70,000 ورميته على صاحب وأخذت المفتاح ومشيت، هذا على ما درج عليه المؤلف صحيح، لأن مكتوب عليها القيم أنها ب70,000 وأنت كتبت الشيك وأعطيته إياه وما تكلمت معه بشيء وأخذت السيارة ومشيت، هذه معاطاة والبيع صحيح. ويرى بعض العلماء أن المعاطاة في مثل هذا لا تصح، ما يعتبر بيع، لأن المعاطاة قال نقصرها على الأشياء البسيطة، وأما الأشياء المثمنة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا. يعني ما تعبدنا الله بلفظ خاص في البيع ما اصطلحنا عليه على أنه معروف في البيع فهو صحيح، ما يلزم أن يقول قبلت أو نحو ذلك، بخلاف بعض العقود فلا بد أن يكون بلفظ يدل عليه دلالة صريحة شرعية، مثل يقول زوجتك فيقول الثاني قبلت هذا الزواج، لكن لو قال خذ بنتي هذا قال أخذتها، ما يصح، لأن أخذ البنت إيش؟ أخذ البنت خادمة عنده، أخذ البنت إيش؟ فلا بد من لفظ التزويج أو لفظ النكاح. أما البيع والشراء فبحسب العرف ما يتكلم أحدهما مع الآخر بكلمة واحدة، يكون إشارة أو كتابة أو نحو ذلك. والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، يعني على حسب ما اصطلحوا. ولهذا تجد مثلا صور البيع وصيغ البيع تختلف من بلد إلى بلد، تختلف من زمان إلى زمان، تختلف من سوق إلى سوق. تجد في صور للبيع في سوق مثلا فهي معروفة في السوق الآخر، وهكذا. فأي صيغة أدت وفهم منها البيع والشراء كفى. نعم. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير. القاضي أبي يعلى رحمه الله قال تصح المعاطاة في الأشياء اليسيرة، مثل الخبز أو مثل أشياء مكتوب عليها قيمتها بعشرة بعشرين بخمسة بريال بريالين ونحو ذلك، يأخذ المبيع ويدفع القيمة ويمشي. قال هذا في الأشياء البسيطة، أما الأشياء ذات البال كالعقار والبيوت ونحو ذلك السيارات ونحوها فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك لاستواء الجميع في المعنى. والحكم في هذه الأشياء الهبة والهدية والصدقة حسب ما تعارف عليه الناس، حسب ما تعارفوا عليه فيما بينهم، ولا يلزم صيغة معينة. تعطي الفقير عشرة ما تقول له هذه صدقة ولا شيء من هذا، تضعها في يده سرا ويقبضها ويمشي مثلا. هذه صورة من صور المعاطاة في الصدقة، لابنك لأخيك لمن تهدي عليه، لجارك تهدي عليه ما تهدي ولا تتكلم معه، ما يلزم أن تتكلم. تهب مثلا زوجتك أو تهب أختك أو بنتك شيء ولا يلزم أن تتكلم، يعني ما درج عليه الناس في هذا في البيع، ومثله الهبة والصدقة والهدية. فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويشترط له الرضا في الغالب، يشترط الرضا، لأنه لا يصح البيع بالإكراه إلا في صور كما سيأتينا. أما الغالب في البيع والشراء أن يكون يلزم فيه التراضي. لو مثلا جاء شخص كبير لآخر أقل منه منزلة فقال اشتريت سيارتك هذه ب50,000 مثلا وأخذها، والآخر ما رضي، قال ما رضيت، يصح البيع هذا؟ يحل لهذا أن يستعمل السيارة؟ لا، بل لا بد أن يكون عن تراضي. أو الوالي أجبر البايع على بيع إجبارا بغير حق فلا يصح، يقول بيع علي أرضك هذه بمئة، اشتريتها بمئة، خذ المئة. لا، أنا ما بعت. يلزمك البيع ويجبره في البيع فلا يصح، وتكون الأرض مغصوبة غصب لأنه ما كان في تراضي، فلا بد أن يكون البيع والشراء عن تراض منهما، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا في الغالب. نعم. إلا فيما يجب، إلا فيما يجب فيه البيع. يجب مدين عليه دين، قد حل دينه، فأمره الحاكم أن يسدد الدين فأبى، له عقار المدين، الحاكم يبيع عقاره جبرا ويسدد الدين عليه، يلزمه لأن هذا الإجبار بحق. فرق بين الإجبار بحق والإجبار بغير حق. الإجبار بحق يصح، ليس كل إجبار لا يصح، لا، وهناك أمور شرعية يجبر فيها المرء ويصح. مرتد عن الإسلام قيل له أسلم وإلا السيف في رقبتك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خوف، إجبار، هذا إجبار بحق لأن نجبره بشيء لمصلحته. كذلك الحاكم يجبر الشخص، يقول اذهب به إلى كاتب العدل يفرغ كذا وكذا بكذا واجبره بالتوقيع، وإلا فاضرب ظهره حتى يوقع على البيع. وقد يقول قائل هذا إجبار، يوقع وإلا بالعصا؟ نقول نعم، لأن هذا إجبار حاكم بحق لسداد حق الغير، فهذا يسمى إجبار بحق. نعم. فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط. إذا أكره على بيع غير واجب ما صح، لو بعد 10 سنين أو 10 سنين يرجع المبيع إلى صاحبه، يقول أنا ما بعت، أنا ما بعت ولا رضيت لكني أجبرت، وفي ذاك الوقت مثلا كان فيه ظلم وإجبار، وأنا الآن ألتجئ إليك أيها الحاكم العادل، فأنا ما بعت وإنما بعت من وراء السياط خوفا من الضرب والحبس، فردوا علي بضاعتي، فالحاكم العادل يرد له بضاعته، ولو كان البيع الأول بقيمة مثلا قدرها 100 والآن يساوي 1000 وأكثر، فيعود المبيع إلى صاحبه ما دام أنه لم يرضى وكان الإجبار بغير حق، فالبيع غير صحيح، ولا تزال السلعة في ملك صاحبها الأول، وتصرف الثاني فيها تصرف غير شرعي. وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. إذا أجبر لمصلحته ومصلحة الغير يلزم كإسلام المرتد. إسلام المرتد بالإجبار ألا يصح؟ يصح. نعم. ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. ولا يصح من غير عاقل كالطفل، مثلا يتيم صغير عليه ولي، عين عليه ولي، اليتيم هذا ورث عقارا من والده، جاءه شخص وقال له أشتري منك دارك هذه، هذه الدار لك، أنت ورثتها من أبيك، أنا أشتريها منك بريال مثلا، فقال أنا بعتك، عطنا الريال، وأخذه اليتيم وقال أنا بعت الدار على فلان بريال، هل يصح؟ لا، لأن اليتيم هذا صغير ما هو عاقل، والمجنون مثله كذلك، لو كان المجنون له مال وجاءه شخص واشترى منه ما عنده بشيء من القيمة قلت أو كثرت ما صح، لأنه لابد من العقل. والسكران مثله، لأن السكران كالمجنون والعياذ بالله، إلا أن المجنون معذور والسكران غير معذور، لأنه هو الذي جن نفسه، هو الذي أسقط قيمة نفسه والعياذ بالله. والسكر محرم في الإسلام وهو شنيع عقلا، حتى في الجاهلية كثير من رؤساء الجاهلية ومن ساداتهم حرم على نفسه الخمر، فقيل له ولم حرمت الخمر على نفسك؟ قال لا يليق بي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، أنا أكون سيد القوم بعقلي وإدراكي وتصرفي، فإذا شربت الخمر تتصرف في الجارية كيفما شاءت ويتصرف في الولد كيفما شاء، أكون بمنزلة سفيه القوم. فلا يليق بالمسلم أن يشرب الخمر لأنها تذهب عقله، يعني عقلا قبل تحريمها في الشرع، فهي محرمة في العقل وفي الشرع، لأن المرء كأنه يشتري الجنون لنفسه، والمجنون يذهب به أهله يمينا وشمالا قريبا وبعيدا يلتمسون له العلاج، وهذا الذي يشتري السكر لنفسه يشتري الجنون لنفسه والعياذ بالله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث والعياذ بالله. لما سميت أم الخبائث؟ لأن صاحب الخمر لا يتحاشى عن كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. بعض أصحاب الكبائر يقعون فيما يقعون فيه لكن يتحاشون الأمور الأخرى، الكبائر الأخرى. المرابي مثلا صاحب كبيرة، كبيرة عظيمة، لكنه يتحاشى أن يسرق 50 ريال أو 20 ريال أو 100 ريال، لأنه تاجر غني. صاحب البيع والشراء والمرابات والعياذ بالله مثلا قد يتحاشى عن الزنا، يبيع ويشتري ويرابي لكنه الزنا ما يقع فيه. وهكذا إلا صاحب الخمر والعياذ بالله فهو ما يتحاشى عن شيء، إذا شرب الخمر زنى، إذا شرب الخمر قتل، إذا شرب الخمر وقع على أمه، وقع على بنته، كما قص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي استسهل كاسا من الخمر، أخذته امرأة تريد منه أن يزني بها، وأقفلت وأغلقت الأبواب وأجبرته، قالت أنت بالخيار بين 3 أمور: إما أن تشرب هذا الكأس من الخمر، أو تزني بها، أو تقتل هذا الولد الصغير عندها، ولن أطلقك حتى تقع في واحدة منها. ففكر وهو في حال عقله، الزنا شنيع وجرم عظيم، وقتل النفس أعظم، وكأس الخمر أشربها وأتوب إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه. فاستسهل الخمر فشربها، فلما سكر قال زيدوني زيدوني زيدوني، حتى نسي نفسه أين هو، فوقع على المرأة ثم قتل الصبي. وهكذا وقع في الخبائث والجرائم كلها بسبب كأس من الخمر الذي استسهله. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، لأن صاحب الخمر ما يتحاشى ولا يتنزه عن كبيرة من الكبائر، قد يمكن من نفسه من يفعل به فاحشة اللواط، قد يزني بأمه، قد يقتل ولده وبنته وهكذا لأنه سكران. ولهذا السكران لا يصح بيعه حتى ولو رضي بالقيمة. والنائم كذلك، لو اشترى من شخص نائم وهو يعطي كلمة وكلمة ولا يدري ما صح البيع. وكذلك المبرسم، المبرسم هو من أصيب بمرض يهذي ولا يفكر فيما يقول، ليس مجنون وليس سكران، وإنما هو معه مرض في فكره فيهذي كثيرا لكن ما يدرك ما يقول. فلو باع في هذه الحال أو اشترى فبيعه وشراؤه غير صحيح، لأنه قول يعتبر له الرضا البيع، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. مثل الإقرار، لو أقر السكران أو أقر المجنون أو أقر الصبي الصغير بشيء فلا يؤاخذ أحد منهم بإقراره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.